وإن رأيت أن لك في الأمر حقا فلا تعمل بذلك الظن، بل اسمع وأطع، إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة. وزاد في رواية حبان أبي النضر عند ابن حبان وأحمد، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك، كما في فتح الباري 13 ثم قوله إلا أن تروا كفرا بواحا بفتح الباء الواوي، يعني ظاهرا باديا، من قولهم باح بالشيء يبوح به بوحا وبواحا، إذا أذعه وأظهره، ووقع في بعض الروايات براحا بالراء بدل الواوي، وهو مسألة الخروج على أئمة الجور قريب من هذا المعنى. وأصل البراح الأرض القفراء التي لا أنيس فيها ولا بناء، وقيل البراح البيان، يقال برح الخفاء إذا ظهر. ووقع عند الطبراني في الحديث كفرا صراحا بصاد مضمومة ثم راء. هذا ملخص ما في فتح الباري 13 ثم مسألة الخروج على أئمة الجور. وبهذا الحديث استدل جمهور العلماء على أنه لا يجوز الخروج على السلطان الجائر أو الفاسق إلا أن يظهر منه كفر صريح. قال الحافظ في الفتح 13 سبع، قال ابن بطال في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار. وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. وربما يفهم منه بعض الناس أن الإمام الجائر لا يجوز الخروج عليه في حال من الأحوال ما دام متسميا باسم الإسلام. وليس الأمر على هذا الإطلاق، ولا سيما على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. يقول الإمام أبو بكر الجصاص رحمه الله في أحكام القرآن 71 تحت قوله تعالى ولا ينال عهدي الظالمين، وكان مذهبه يعني أبا حنيفة مشهورا في قتال الظلمة وأئمة الجور، ولذلك قال الأوزاعي احتمنا أبا حنيفة على كل شيء حتى جاءنا بالسيف، يعني قتال الظلمة، فلم نحتمله. وقضيته في أمر زيد بن علاء مشهورة، وفي حمله المال إليه، وفتياه الناس سرا في وجوب نصرته والقتال معه، وكذلك أمره مع محمد وإبراهيم ابن عبد الله بن حسن. أما الذي أشار إليه الجصاص من قضية زيد بن علي، فما ذكره أصحاب التواريخ أن زيد بن علي لما خرج على بني أمية أيده الإمام أبو حنيفة بماله، وقد أخرج الموفق بسنده، كان زيد بن علي أرسل إلى أبي حنيفة يدعوه إلى نفسه، فقال أبو حنيفة لرسوله، لو عرفت أن الناس لا يخذلونه ويقومون معه قيام صدق، لكنت أتبعه وأجاهد معه من خالفه، لأنه إمام حق، ولكني أخاف أن يخذلوه كما خذلوا أباه، لكني أعينه بمالي فيتقوى به على من خالفه، وقال لرسوله، ابسط عذري عنده، وبعث إليه 10,000 درهم من. ثم قال الموفق، وفي غير هذه الرواية اعتذر بمرض يعتريه في الأيام حتى تخلف عنه. وفي رواية أخرى سئل عن الجهاد معه فقال خروجه يضاهي خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فقيل له فلم تخلفت عنه؟ قال لأجل ودائع كانت عندي للناس عرضتها على ابن أبي ليلى فما قبلها، فخفت أن أقتل مجهلا للودائع، وكان يبكي كلما ذكر مقتله. راجع مناقب الإمام الأعظم للموفق المكي 261 و261. وأما قصته مع محمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم بن عبد الله، فإنهما خرجا على المنصور، وذكر المكي في المناقب 284 أن أبا حنيفة كان يحض الناس على إبراهيم ويأمرهم بإتباعه، وذكر قبل ذلك أنه كان يفضل الغزوة معه على 50 حجة، وذكر الكردي في مناقبه 22 أن الإمام أبا حنيفة منع الحسن بن قحطبة أحد قواد المنصور من الخروج إلى إبراهيم بن عبد الله، ويقال إن المنصور سمى أبا حنيفة من أجل هذا، حتى توفى رحمه الله. وكذلك قصة سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه مع يزيد بن معاوية معروفة، وخرجت جماعة من المتقين على الحجاج بن يوسف. فالذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفى الله عنه بعد مراجعة النصوص الشرعية وكلام الفقهاء والمحدثين في هذا الباب، والله أعلم، أن فسق الإمام على قسمين. الأول ما كان مقتصرا على نفسه، فهذا لا يبيح الخروج عليه، وعليه يحمل قول من قال: إن الإمام الفاسق أو الجائر لا يجوز الخروج عليه. والثاني، ما كان متعديا وذلك بترويج مظاهر الكفر، وإقامة شعائره، وتحكيم قوانينه، واستخفاف أحكام الدين، والامتناع من تحكيم شرع الله مع القدرة على ذلك لاستقباحه، وتفضيل شرع غير الله عليه، فهذا ما يلحق بالكفر البواحي، ويجوز حينئذ الخروج بشروطه. وأحسن ما رأيت في هذا الموضوع كلام نفيس لشيخ مشايخنا حكيم الأمة أشرف علي التهانوي رحمه الله، رسالته جزل الكلام في عزل الإمام، وإنما مطبوعة في المجلد الخامس من إمداد الفتاوى، صاد 119 إلى 131. وإن خلاصة ما ذكره رحمه الله في تلك الرسالة أن الأمور المخلة بالإمامة على سبعة أقسام. القسم الأول، أن يعزل الإمام نفسه بلا سبب، وهذا فيه خلاف، كما في شرح المقاصد، 2/282. والقسم الثاني، أن يطرأ عليه ما يمنعه من أداء وظائف الإمامة، كالجنون، أو العمى، أو الصمم، أو البكم، أي صيرورته. أسيراً لا يرجى خلاصه، وهذا ما ينحل به عقد الإمامة، فينعزل الإمام في هذه الصور جميعاً. والقسم الثالث، أن يقرأ عليه الكفر، سواء كان كفر تكذيب وجحود، أو كفر عناد ومخالفة، أو كفر استخفاف أو استقباح لأمور الدين. وفي هذه الصورة ينعزل الإمام، وينحل عقد الإمامة، فإن أصر على بقائه إماماً، وجب على المسلمين عزله بشرط القدرة، ولكن يشترط في ذلك أن يكون الكفر متفقاً عليه، بدليل قوله عليه السلام، في حديث الباب، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان. وكما يشترط قطعية الكفر، يشترط أيضاً أن يكون صدوره منه قطعياً كرؤية العين، ولا يكتفى في ذلك بالروايات الظنية، بدليل قوله عليه السلام، إلا أن تروا، المراد به رؤية العين بدليل تعديته إلى مفعول واحد. ثم قد تختلف الآراء في كون الصادر من السلطان كفراً، أو في دلالته على الكفر، أو في ثبوته بالقرائن الحالية والمقالية، أو في قطعية الكفر الصادر منه. فكل من عمل عند وقوع مثل هذا الخلاف برأيه الذي يراه فيما بينه وبين الله يعتبر مجتهداً معذوراً، فلا يجوز تفويق سهام الملامة إليه. على أن وجوب الخروج في هذه الصورة مشروط بشرط القدرة، وبأن لا اتحدث به مضرة أكبر من مضرة بقاء. مثل هذا الإمام، يقول الشريف الجرجاني في شرح المواقف، 8/353، وللأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه، مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين، وانتكاس أمور الدين. وإن أدى خلعه إلى فتنة احتمل أدنى المضرتين. فيمكن أيضاً أن يقع الخلاف في تعيين أدنى المضرتين، فكل يعمل بما يراه فيما بينه وبين الله. فلا يجوز لواحد أن يلوم الآخر. وعلى مثل هذه الأمور الاجتهادية يحمل اختلاف الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الخروج على بعض الأئمة في زمنهم. القسم الرابع، أن يرتكب السلطان فسقاً مقتصراً على نفسه، كالزنا، وشرب الخمر وما إلى ذلك. وحكمه أنه لا ينعزل به بنفسه، ولكنه يستحق العزل، فعلى الأمة أن تعزله إلا أن تترتب على العزل فتنة. قال في الدر المختار، باب الإمامة، يكره تقليد الفاسق ويعزل به إلا لفتنة، وقال ابن عابدين تحته، قوله، ويعزل به، أي بالفسق لو طرأ على، المراد أنه يستحق العزل كما علمت آنف، ولذا لم يقل ينعزل. وقال ابن الهمام في المسايرة، وإذا قلد عدلا ثم جار وفسقا لا ينعزل، وإن لم يستلزم، ولكن يستحق العزل، وإن لم يستلزم. فتنة، وحاصله أنه لا يجوز الخروج عليه في هذه الصورة بما فيه سفك الدماء وإثارة الفتنة. أغلب قوس. والقسم الخامس، أن يرتكب فسقا يتعدى أثره إلى أموال غيره، بأن يظلم الناس في أموالهم، ولكن يتأول في ذلك بما فيه شبهة الجواز، مثل أن يحمل الناس الجبايات متأولا فيها بمصالح العامة. وحكمه أنه لا ينعزل به، وتجب إطاعته، ولا يجوز به الخروج عليه. كما سيأتي في عبارة ابن عابدين. والقسم السادس، أن يظلم الناس أموالهم، وليس له في ذلك تأويل، ولا شبهة جواز. وحكمه أنه يجوز للمظلوم أن يدفع عنه الظلم، ولو بقتال ويجوز الصبر أيضا بل يؤجر عليه، وأن هذا القتال ليس للخروج عليه، بل للدفاع عن المال، فلو أمسك الإمام عن الظلم وجب الإمساك عن القتال. قال ابن عابدين ناقلا عن فتح القدير: ويجب على كل من أطاق الدفع أن يقاتل مع الإمام إلا إن أبدوا ما يجوز لهم القتال، كأن ظلمهم أو ظلم غيرهم ظلما لا شبهة فيه. بخلاف ما إذا كان الحال مشتبها أنه ظلم، مثل تحميل بعض الجبايات التي للإمام أخذها وإلحاق الضرر بها لدفع ضرر أعم منه. وهذا حكم المظلوم الذي يقاتل دفعا للظلم عن نفسه. أما غيره فهل يجوز له أن ينصر هذا المظلوم ضد الإمام؟ اختلفت فيه عبارات. القوم، فذكر في فتح القدير أنه يجب على غير الظلوم أن يعين هذا المظلم والمقاتل حتى ينصفه الإمام ويرجع عن جوره، وذكر في جامع الفصولين والمبتغي والسراج أنه لا ينبغي للناس معاونة السلطان ولا معاونتهم. ووفق ابن عابدين بين القولين بأن وجوب إعانتهم إذا أمكن امتناعه عن بغيه، وإلا فلا. راجع رد المحتار، باب البغاة، 3/341. وأما كون الصبر أولى في هذه الحالة، فلما سيأتي عند المصنف من حديث حذيفة بن اليمان، رضي الله عنهما، أخبر فيه عن أئمة الجور، وفيه، قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع، فالمراد من قوله عليه السلام: فاسمع وأطع، نهيه عن الخروج. وأما القتال لدفع الظلم فجوازه مبني على الأحاديث التي تبيح عن القتال عن النفس وعن المال، وبما أن هذا القتال يشابه الخروج صورة، فتركه أولى استبراء للدين. والقسم السابع، أن يرتكب فسقا متعديا إلى دين الناس، فيكرههم على المعاصي، وحكمه حكم الإكراه المبسوط في محله، ويدخل هذا الإكراه في بعض الأحوال في الكفر حقيقة أو حكما، وذلك بأن يصر على تطبيق القوانين المصادمة للشريعة الإسلامية، إما تفضيلا لها على شرع الله، وذلك كفر صريح، أو توانيا، وتكاسلا عن تطبيق شريعة الله، بما يغلب منه الظن. أن العمل المستمر على خلاف الشريعة يحدث استخفاف لها في القلوب، فإن مثل هذا التواني والتكاسل، وإن لم يكن كفرا صريحا يحيث يكفر به مرتكبه، ولكنه في حكم الكفر. بدليل ما ذكره الفقهاء من أنه لو ترك أهل بلدة الأذان حل قتالهم، لأنه من أعلام الدين، وفي تركه استخفاف ظاهر به، راجع باب الأذان من رد المحتار، 1/384. وحينئذ يلحق هذا القسم السابع بالقسم الثالث، وهو الكفر البواح، فيجوز الخروج على التفصيل الذي سبق في حكمه. ثم إن وجوب الخروج في القسم الثالث والسابع مشروط بالقدرة والمناعة، وجواز الخروج فيهما مشروط بأن يرجى عقد الإمامة لرجل صالح فيه شروط تواجد فيه شروط الإمامة، وأما إذا صار الأمر من جائر إلى جائر، أو استلزم، مثل استيلاء الكفار على المسلمين، فلا يجوز الخروج في هاتين الصورتين أيضا. وما روى من خروج سيدنا الحسين بن علي، رضي الله عنهما، على يزيد بن معاوية، وتأييد الإمام أبي حنيفة زيد بن علي، ومحمد النفس الزكية وإبراهيم بن عبد الله في خروجهم على أئمة زمنهم محمول على القسم الثالث أو السادس أو السابع. وقد ذكرنا من لوازم ومترتبات كفر الحاكم أصلاً أو ردة أن الآراء يمكن أن تختلف في تعيين ما يبيح الخروج، والله سبحانه وتعالى أعلم. واحد، فكما أسلفنا فإننا أمام حالة كفر حكامنا بواحا من بابين عظيمين من أبواب الردة، وهما التشريع من دون الله واستبدال شرع الله بشرائع البشر والحكم بها بغير ما أنزل الله. ولاية الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم وقتال المسلمين معهم وفى سبيل مصالحهم. هذا غير ما تلبسوا به من أشكال مكفرات الأقوال والأفعال وما أتوا به من أسباب الخروج من ملة المسلمين، مما يوجب الخروج عليهم ومقاتلتهم وقتلهم إجماعاً كما تقدم من الأدلة. شرط من لوازم ومترتبات كفر الحاكم أصلاً أو ردة. شرط سفلية. واحد، تكملة فتح الملهم جيم 3 صاد 326 إلى 331. 1. سقوط ولايته وبطلان إمامته. 2. وجوب الخروج عليه بالسلاح وخلعه. 3. وجوب قتله لردته. قال صلى الله عليه وسلم: من بدا لدينه فاقتلوه. رواه أحمد. 4. وجوب أو جواز مقاتلة طائفته إن منعوه بالسلاح. 5. وجوب عدم السمع والطاعة وجباية الأموال له. 6. وجوب عدم معاونته، ولا العمل لديه ولا مشاركته جريمة الحكم بغير ما أنزل الله بأي منصب أو أي شكل. 7. بطلان جميع عهوده ومواثيقه ومعاهداته وأمانه، لأنه لا يمثل المسلمين. 8. وجوب العمل فوراً على نصب إمام مسلم بدلاً عنه وطاعته بما تقدم من الحقوق والواجبات. فمسألة ارتداد الحاكم وما يترتب على ذلك من ضياع الحقوق وفساد أنظمة الحكم في الدماء والأموال والإعراض وما يترتب على ذلك من طغيان الكافرين واستعلاء الظالمين وسيادة المفسدين والفاسقين، وتسلط الأعداء الخارجين من الكفار والملحدين وتعاون المنافقين معهم، وما يترتب على ذلك من ضياع البلاد والعباد، ليست مسألة فرعية ثانوية ليس للشريعة فيها أحكام وواجبات وأوامر ونواهي، كيف والله تعالى يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، النحل سالب 89. فهي مسألة رئيسية وإن أهملها أكثر الناس اليوم عامتهم وخاصتهم، كما يجب لفت النظر إلى حالة خطيرة متفشية بين كثير من أهل العلم وأتباعهم، وهي أنهم لو اهتدوا وفق الأدلة الشرعية إلى كفر الحاكم اليوم، وهو حال أصبح العميان يبصرونه بحواسهم وجوعهم وأحوالهم، فإن هؤلاء لا ينتقلون إلى الإقرار بالمترتبات السالفة على كفر الحاكم، فتراهم يقرون بكفر الحاكم، ولكنهم يعملون عنده، ويتسلمون المناصب، ويدخلون مؤسساته الكافرة، التشريعية والقضائية والتنفيذية، بل قد يقاتلون في صفه وتحت رايته ولو ذبح المسلمين وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. وهذا من البلاء الذي عم وطم في أكثر بلاد المسلمين، ولأسباب مردها في النهاية لدى عامة المسلمين وخاصتهم إلى الجهل أو العجز. فهم لا يخرجون على هؤلاء الحكام الكفرة المناصرين لأعداء الله ولا يقاتلونهم، فهم إما جهلة بوجوب هذا القتال، وإما أنهم يقرون بالوجوب ويدعون العجز. وفي التحقيق في أسباب ذلك وما يدعونه من العجز تجد أن الحقيقة عكس ذلك، وأن السبب الذي يظهر بكل جلاء هو ما؟ 4. أحكام الشريعة تقرر بالإجماع كفر وردة من تعاون من المسلمين مع الكفار وأعانهم على المسلمين، وتوجب قتاله. أوجزه صلى الله عليه وسلم في كلمتين: لقد أصاب الأمة الوهن، الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه أبو داود في سننه ثم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم كجثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. لقد أحب الناس الدنيا عامتهم وخاصتهم إلا من رحم الله، وكرهوا الموت فتداعت عليهم الأمم، وأعقبهم ذلك عيشا ضنكا على أيدي حكامهم. عيش الموت أرحم منه، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. طه من الآية 124. شرط. رابعا، أحكام الشريعة تقرر بالإجماع كفر وردة من تعاون من المسلمين مع الكفار وأعانهم على المسلمين، وتوجب قتاله. لكل جمع ورابطة تقوم بين فئة من الناس مقومات تربط بينهم، من أهمها فكرة يعتقدونها وصفة اجتمعوا عليها ومصلحة توحد بينهم، وقيادة أو رأس اجتمعوا عليه يأتمرون بأمره ويصدرون عن مشورته، وراية يقاتلون تحتها، وهدف مشترك يسعون لتحقيقه. فإذا ما توفرت مثل هذه المواصفات لجمع من الناس أطلق عليهم اسم جماعة، أو أصطلح عليهم شرعا باسم طائفة. فإن كان لهم مناعة وشوكة وقوة يدافعون بها سمون طائفة ممتنعة ذات شوكة. فإن اجتمعت هذه الطائفة على الإسلام والإيمان سميت طائفة إيمان وإسلام، وإن التقوا على ناقض من نواقض الإسلام سموا طائفة ردة، كما كان حال المرتدين أيام أبي بكر رضي الله عنه. وإن كانوا كفارًا أصلًا سموا طائفة كفر. وإن خرجوا على إمام شرع مع تمسكهم بالإسلام وبغوا عليه سموًا طائفة باغية. وإن خرجوا للسلب والنهب والقتل سموًا طائفة فساد، وهكذا. ومن البديهي أن هذه الطائفة تسمى بصفة الغالب عليها، مع وجود من لا تنطبق عليه صفاتها معهم، كأن يكون أحدهم جاهلاً بهم، أو مكرهاً على الوجود معهم، أو جمعته إليهم مصلحة ذاتية أو عصبية قرابة أو غير ذلك. فلا شك أنه يوجد منافقون في طائفة الإسلام ليسوا منهم، وقد حصل هذا في غالب تاريخ المسلمين، ولم يسلم منه حتى جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قد يوجد في صف المسلمين المنتفعون والمنتسبون للإسلام لأجل الدنيا نقطة، وكذلك قد يوجد في طائفة الكفر مسلم أكره على الوجود معهم، أو جاهل بحالهم تلبس أمره عليهم. وينطبق هذا الاستثناء في وجود من ليس من الطائفة فيها على طوائف البغاة والمفسدين والمرتدين والكافرين نقطة، ووجود هؤلاء الشواذ عن الطائفة لا يكون له حكم الغالب، أو حكم الراية أو الرابطة التي اجتمعت عليها، ولا يتغير اسمها ولا حكمها الشرعي بسبب هؤلاء الشواذ. وفي حكم الشريعة، فلكل طائفة من هذه الطوائف حكمها الشرعي، فالواجب تجاه طوائف أهل الإيمان الولاء والنصرة، وتجاه طوائف الردة والكفر البراءة والمعاداة، وتجاه أهل الشر والفساد الدفع والقتال ضدهم، إنصال على دين أو عرض أو مال أو نفس لأهل الإسلام، وهكذا. فإذا ما اتضح لنا مفهوم الطائفة وحكمها الغالب على من فيها من الشواذ عنها، انتقلنا إلى الحديث عن مشكلة أعوان الكافرين والمرتدين من المنتسبين للإسلام والذين يقاتلون المسلمين مع طوائف الكفر أو الردة أو سوى ذلك، خاصة أولئك العاملين في مجال السلطة والدفاع عنها. يقاتلون المسلمين بأوامر الحكام المرتدين، مثل العاملين في أجهزتهم العسكرية والأمنية كالجيش والدرك والشرطة وأجهزة الأمن وما يتبعها من القوات المسلحة وشبه المسلحة وما يخدمها من أجهزة تابعة. فما الحكم الشرعي الواجب اعتقاده في هؤلاء المنتسبين أصلاً لملة الإسلام؟ ويدينون بدينهم ويتسمون بأسمائهم، وقد يؤدي بعضهم بعض شعائر الإسلام، ثم يأتي المسلمين فيقاتلهم ويطاردهم ويحاربهم، تنفيذا لأوامر أسياده من الحكام المرتدين. ولا يمنعه إسلامه أن يقاتل حتى إلى جانب الكفار الأصليين بأوامر أولئك الحكام الذين أعلنوا موالاتهم ونصرتهم للكفار، والدفاع عن مصالحهم وقبول أوامرهم. فنقول والله المستعان وهو يهدي السبيل. إن هذا الجندي أو رجل الأمن أو الشرطة، المدافع عن الطاغوت، العامل عنده، المحارب للمسلمين معه ومع أوليائه الكفار، له إحدى حالات. أولا، أن يكون هذا التابع موافقا لسيده الحاكم الكافر، فيما ذهب إليه من عداء الإسلام وموالاة الكافرين والعدوان على شريعة الله، عارفا بأحوال رئيسه متفقا معه مقتنعا بما هو عليه من حرب الإسلام والمسلمين. ثانيا، أن يكون هذا التابع يعمل ويقاتل مع سيده وهو غير موافق لسيده في محاربة الإسلام والمسلمين. وهذا له إحدى ثلاث حالات. أن يكون جاهلا بالأمر كله، لا يدرك ما يقوم به ولا يفهم أنه حرب للدين وللمسلمين، جاهلا بردة سيده وكفره ونفاقه للكافرين، فهو جاهل. أن يكون مكرها على تنفيذ أوامر سيده، بتهديده بالعقاب أو السجن أو القتل، إن هو لم ينفذ الأوامر، تهديدا فعليا لا يستطيع الفكاك أو الهرب منه، فهو مكره. أن يكون عارفا بأحوال سيده، وليس جاهلا ولا مجبرا مكرها، وإنما اتخذ موقعه معهم لمصلحة دنيوية من الكسب والوظيفة، أو لعصبية قرابة عائلية أو حزبية أو مذهبية، أو أي سبب دنيوي، فهو مرتزق أو متعصب. أما من الناحية العملية، فإن هؤلاء الأصناف الأربعة: 1- العارف، القاصد، 2- المكره، 3- الجاهل، 4- المرتزق بالباطل. لا يختلفون عمليا فيما يقومون به من محاربة الله ورسوله والمؤمنين وقتل وسجن ومطاردة وأذى الذين يأمرون بالقسط من الناس. فهم يقتلون ويقتلون بأوامر أسيادهم وأمرائهم ورؤسائهم، ويحاربون شعوبهم أو غيرها. وخلاصة الحكم الشرعي في هؤلاء نوجزه في نقاط مختصرة لا تخرج عن إيجاز هذا الكتاب، وينقسم الحكم الشرعي إلى مسألتين وهما: الأول، هل ما زال هؤلاء على حكم الإسلام؟ أم أنهم كفروا وخرجوا من ملة الإسلام؟ والثاني، هل يجوز قتالهم وقتلهم أم لا يجوز؟ فأما المسألة الأولى، وهو المقتنع بما عليه أسياده من محاربة الإسلام والمسلمين وولائهم للكافرين، فهو مثلهم في الحكم الشرعي، منافق مرتد كافر، أصالة وقناعة بالكفر وليس تبعا لأسياده.